أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر، الله أكبر. الوصفة الذهبية للمهجأة العصرية. بعض السلاسل الإرجائية التي يتكلم فيها عن وصف الإرجاء ويصف المرجئة بأنهم مرجئة، لكن هو يصف من يلوكون هذا وهم غارقون في الإرجاء، يدسون السم في العسل باسم قال الله وقال الرسول. يخفى على كثير من الشباب والأتباع وصفهم. ترتضي بالكفر وترتضي بالديمقراطية وترتضي بالبرلمانات التشريعية وترتضي بهؤلاء الطواغيت العملاء المرتدين. لابد أن يقيد الله سبحانه وتعالى لأهل السنة والجماعة من يدفع الشبهات عن دين الله وعن سنة نبي الله وعن التوحيد. يوجد في هيئات كبار العلماء سواء في الأزهر سواء في الخليج سواء في سوريا سواء في العراق الحيض والنفاس والوضوء والشعائر. هناك نواقض، هذه النواقض والله لو صليت وصمت وحججت وأقمت الليل وارتكبت ناقض من النواقض فإنه يمسح ويمحو كل عباداتك. المرجئة يقولون كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم موحد، خلاص انتهى له الجنة. نعم، وإن أتى بالنواقض، وإن أتى بالنواقض، حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد، وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها، بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده البارئ لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا يا إخواني هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخى الشيطان. يقولون يا أخي نحن في فترة مكية ومرحلة الاستضعاف، علينا الصبر والدعوة. عندما تحالفوا وبقيادة تركيا وأردوغان في 2000 و2001 عندما هدموا إمارة طالبان الإسلامية، إذن عليكم بتكفير أبي جهل وأبي لهب وأولياء أمور لكم. هؤلاء أبو جهل وهؤلاء أبو لهب، هؤلاء إذا كنا في المرحلة المكية فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر الكفار في المرحلة المكية ولا يشايعهم في بيت الندوة على كفرهم. هذه التحالفات الصليبية لهدم الدولة الإسلامية، لماذا؟ لأنهم عندهم الطواغيت أولياء أمور. كل هذا الولاء وهذا الكفر وهذا الإلحاد العالمي ليس عندهم بالكفران، لماذا؟ لأنك نطقت الشهادتين ولا عليك بعد ذلك. صنفان من أمتي لا يردان على الحوض، القدرية والمرجئة. العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. هذه القدوة الحسنة أن نكون مثل أبو الموحدين والأنبياء، فإننا نعيش بين أخطر جهمية وأخبث جهمية في عصرنا. لا يوجد كافر يفعل ذلك، ولا فعل ذلك أبو لهب، ولا فعل ذلك إبليس، ولا فعل ذلك أبو جهل. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، أننا في حرب مع المرجئة أشد من الطغاة. والله دين المرجئة هو دين الطغاة، والله لولا المرجئة ما كانوا الطغاة، والله لولا المرجئة ما كانوا الطغاة، والله لولا المرجئة ما كانوا الطغاة. وهذا عين اعتقاد الجهمية المرجئة. موالاة الكافرين المحاربين والتولي بنصرتهم وإعانتهم، أما المجاهدين أعداء لهم، أما المجاهدين أعداء لهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، والعلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، مرحبا بالإخوة الحضور، وجزاكم الله خيرا على المشقة وتحمل السماع، وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاضرة في ميزان حسناتنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم، آمين آمين. فعنوان محاضرة اليوم هو الوصفة الذهبية للمرجئة العصرية. حقيقة عندما نتكلم عن المرجئة يظن البعض أننا نتكلم عن جهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المرياسي وهؤلاء المرجئة القدامى، فوالله نظلمهم لو قلنا نتكلم عنهم، لأن هؤلاء انتهوا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولكن نتكلم عن أحفادهم ممن يعيشون بين ظهرانيين، والبعض لا يعلم أنهم مرجئة، وهذه من الكوارث الكبيرة جدا. لماذا؟ لأنهم أصبحوا ملء البصر والسمع في المحطات الفضائية والإذاعية والأشرطة واليوتيوب، ولهم منابر مشهورة، بل هم في هيئات علمية كبيرة، ولهم مؤلفات ومصنفات ضخمة جدا، وهم مشهورون للأسف الشديد. يعني البعض قد لا يتصور أن هذا الشيخ مرجئ أو أنه جهمي أو أنه يروج لهذا الفكر، لأنهم يلبسون ويرتدون عباءة أهل السنة والجماعة، فهم يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بقول الله تعالى وكتابه الكريم، ويعني يقولون قال الله وقال الرسول وقال السلف، بل تجدهم يذمون الإرجاء والمرجئة، وهذا زيادة في التلبيس. نعم، هذه كارثة ضخمة جدا، بل تجد لأحدهم بعض السلاسل الإرجائية التي يتكلم فيها عن وصف الإرجاء ويصف المرجئة بأنهم مرجئة، لكن هو يصف من؟ يصف المرجئة القدامى، يصف الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، ويصف المرجئة الجهمية الذين تلبسوا بعقائد إرجائية، ووصفهم ابن القيم وابن تيمية وابن كثير وأئمة السلف الصالح اللالكائي، وكل الأئمة وصفوهم وذموهم، بل السلف ذمهم أيما ذم. فهم يلوكون هذا وهم غارقون في الإرجاء، وهم غارقون في الإرجاء. لذلك يجب أن نصف وصفا سريعا جدا للمرجئة القدامى الجهمية وخطرهم على الأمة وتحذير السلف منهم، ونعرف لماذا هم مرجئة ولماذا هم جهمية ولماذا هم فرقة ضالة ولماذا خطرهم، ونحذر من خطرهم في هذا العصر الذي نحن فيه. والأخطر من ذلك أنه يعني جل المشاهير يقعون في الإرجاء فيه كثرة أو بقلة، يكون في أصل من الأصول أو أصولا كثيرة مع المرجئة القدامى، وهم يعني يدسون السم في العسل باسم قال الله وقال الرسول. ولذلك يخفى على كثير من الشباب والأتباع وصفهم. فلذلك ألفنا بفضل الله سلسلة يعني هي مختصرة تسمى الجيوش الإسلامية، الجيوش الإسلامية لحرب المرجئة أدعياء السلفية. فهم يدعون السلفية وهم يدعون الانتساب للتيار الإسلامي، ولكنهم هم حصون وبروج مشيدة تحمي عروش الطغاة وتحمي عروش المرتدين والقبوريين والصوفيين والعلمانيين. نعم، هؤلاء المرجئة في عصرنا هم عبارة عن جبال وحصون وقلاع وبوابات وأسوار ضخمة عالية تحمي المرتدين وتحمي المنافقين بقال الله وقال الرسول. فحولوا المحكم من الدين والثابت في التوحيد والقرآن والسنة من أم الكتاب، حولوه لمجرد شبهات، فجعلوا الشبهة هي الأصل، وجعلوا الشبهات والتأويل والإعذار بالجهل والتأويل والإكراه لهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الكفرة والمرتدين والعملاء، جعلوهم أولياء لله وجعلوهم موحدين. لماذا؟ دافعوا عنهم وحموهم وتعايشوا معهم ودجنوا الأمة وجعلوا الأمة ترتضي بالكفر وترتضي بالديمقراطية وترتضي بالبرلمانات التشريعية وترتضي بهؤلاء الطواغيت العملاء المرتدين، جعلوهم أولياء أمور شرعيين. ومنهم من تراه ثائرا سوريا ويقول أثور على الظلم، ها إذا يعني رأى بعض المظالم وبعض المظالم في المأكل والمشرب يثور ثورة وهمية ليست حقيقية. ولو أنت واجهت هذا المرجئ سواء كان شيخا أو داعية قال هذا يعني مسلم وهذا موحد لكن عنده ظلم، ثم يأتي لك بالشبهات العذر بالجهل، يأتي يقول لك الحجاج بن يوسف لم يكفر وهذا لم يكفر وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء مكرهين وهؤلاء جهال، وانتشر التلبيس والتلبس في الأمة والالتباس، فلا نكفرهم فهم معذورون ويجب علينا الصبر وعليهم، وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وهتكوا أعراضنا. لكن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. نحن في أمة الآن ينتشر فيها آلاف مؤلفة من المنابر السلفية والإخوانية والإسلامية، هذه المنابر تقول في التلفزيون وفي الفضائيات وفي الإذاعات وعلى المنابر يقولون بالتوحيد وبالقال الله وقال الرسول، وينتشر العلم وتنتشر المصنفات كما ينتشر الكفر، فالكفر منتشر في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان، كذلك ينتشر الإسلام في كل عصر وكل مصر وكل زمان. إمكانية العلم موجودة ومتوفرة لدى الجميع، تستطيع أن تفتح كتاب الله، تستطيع أن تفتح سنة رسول الله، تستطيع أن تسأل، تستطيع أن تهاجر، تستطيع أن تتحرك وتنتقل بالسفر. لسنا نعيش في بادية بعيدة وليسنا نعيش في كهوف أو نعيش في فترة من الرسل، لا، نحن نعيش بين ظهراني المسلمين وفي دول إسلامية، ويوجد القرآن ويوجد السنة كما يوجد الكفر وتوجد العلمانية ويوجد النفاق ويوجد أهل الطغيان. فالصراع دائم ومستمر بين الكفر والإيمان، لكن هنا لابد أن يقيد الله سبحانه وتعالى لأهل السنة والجماعة من يدفع الشبهات عن دين الله وعن سنة نبي الله وعن التوحيد. فانظر يا أخي إلى هؤلاء المرجئة المعاصرون الذين يعيشوا بين ظهرانينا، هم يوجدوا في هيئات كبار العلماء سواء في الأزهر سواء في الخليج سواء في سوريا سواء في العراق سواء في المغرب سواء في كل مكان في العالم، تجد هؤلاء هم من يمتطون المنابر ويمتطون الفضائيات ويظهرون بالبشوت والعمائم والمصنفات، وهم يفتون في الحيض والنفاس والوضوء والشعائر، ونأخذ منهم ولا حرج أن نأخذ منهم من هذه الشعائر، لكن الطامة الكبرى هي في توحيد الله وهي في مسألة الحكم والتشريع والولاء والبراء التي هي من أصول التوحيد والإيمان. هؤلاء المرجئة يجعلون هذه الأمور مثل الشعائر، مثل الحرام والحلال. المؤمن أنت تعلم أن المسلم منه المسلمين منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات في داخل دائرة الإسلام، لكن عند التوحيد وعند الإيمان هناك نواقض، هذه النواقض والله لو صليت وصمت وحججت وأقمت الليل وارتكبت ناقض من النواقض فإنه يمسح ويمحو كل عباداتك. نعم، وأتينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أشركوا في دين الله. هم المرجئة يقولون كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم موحد، خلاص انتهى له الجنة. نعم، وإن أتى بالنواقض، وإن أتى بالنواقض. انظر إلى عقيدتهم، لا كفر عندهم لمن نطق بالشهادتين وإن فعل الأفاعيل، إلى قول ابن القيم في وصف الإرجاء: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. خلاص أنت تقر بالمعبود، أشهد أن لا إله إلا الله والله في السماء والله خالقني ورازقني، تصبح عند المرجئة كامل الإيمان. إذن المرجئة ماذا يفعلون؟ يقول ابن القيم: فارمي المصاحف في الحشوش، وخرب البيت العتيق، وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد، وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها، بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده البارئ لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. أخي، لابد أن تعلم أن هؤلاء المرجئة يقولون أنك ما دمت أقررت بالشهادتين وأقررت أن الله سبحانه وتعالى يعني هو وحده الباري لذي الأكوان، وأن الرسول حقا من عنده بالوحي والقرآن، فأنت بذلك حقا مؤمنا، حقا وجميع ذا، أي وجميع سب الله وسب الرسول وإلقاء المصاحف وعدم تحكيم شرع الله والإيمان بالديمقراطية والعلمانية عليك وليس بالكفران. هذا يا إخواني هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخى الشيطان. انظر إلى الطواغيت ينحون شرع الله، انظر إلى الطواغيت يحاربون أولياء الله، انظر إلى الطواغيت يشيدون السجون والمعتقلات لأولياء الله الذين يطالبون بالشريعة، انظر للطواغيت وهم يوالون اليهود والنصارى والأمريكان ليحاربون أولياء الله ودول الإسلام وإمارات الإسلام. انظر لهم فينا في ناتيهم أو في تحالفهم الناتو، عندما تحالفوا وبقيادة تركيا وأردوغان في 2000 و2001 عندما هدموا إمارة طالبان الإسلامية. نعم، تحالفوا، تحالف العرب والعجم من الطواغيت ومن الكفار لهدم الإمارة الإسلامية في أفغانستان. لماذا؟ لأنها نواة لكل خلافة وكل دولة إسلامية. انظر إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام، شيطنوها ودعشنوها وجعلوها مجرمة خارجية مارقة من الدين، وتحالفوا عليها في الأمم المتحدة. لماذا؟ ليس إلا للإسلام وليس إلا للشريعة. وانظر إلى الجهمية وهم يحرصون ويباركون هذه التحالفات الصليبية لهدم الدولة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم عندهم الطواغيت أولياء أمور، وعندهم المجاهدين والموحدين مارقين من الدين. نعم أخي، كل هذا الولاء وهذا الكفر وهذا الإلحاد العالمي ليس عندهم بالكفران. لماذا؟ لأنك نطقت الشهادتين ولا عليك بعد ذلك. ارمي المصاحف في الحشوش، وخرب البيت العتيق، وجد في العصيان، بل تمسح بالقص والصلبان. ورأينا هذا ممن يدعوا السلفية والإخوانية، يتمسحون بالقساوسة والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جاهرا بلا كتمان. فأنت موحد عند المرجئة، وإذا حتى سجدت فاسجد للحجارة وخر للأصنام والأوثان، فأنت عند المرجئة موحد ما دمت نطقت الشهادتان. وأقر وإذا أقررت أن الله وحده البارئ الخالق لذي الأكوان، ليس عليك حرجا أخي، ليس عليك حرجا، إذا سببت الله والرسول ونحيت شرعه وحاربت أولياءه، فتكون حقا عند المرجئة. وجميع ذا بسيط وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء الذي نعيشه. انظر إلى الفتاوى التي تحمي الطواغيت، إنهم يبنون قصورا ويبنون يبنون أسوارا عالية ليحموا هؤلاء الطواغيت باسم قال الله وقال الرسول. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان على الحوض، القدرية والمرجئة. رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك وصححه الألباني في سلسلته، وقال: حديث إسناده قوي. وبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث، لكن عموما ورد به الأثر أنه صنفان لا يردان على الحوض، القدرية والمرجئة. وقال الإمام الزهري رحمه الله: ما ابتدع في الإسلام بدعة هي أخطر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. هذا رواه ابن بطة في الإبانة والآجري في الشريعة. وقال الإمام الأوزعي رحمه الله: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. نعم. وروى الأئمة الطبر اللالكائي: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. هذا رواه منصور بن المعتمر. نعم. وكلام الأئمة كثير جدا يا إخواني. انظر إلى قول الإمام ابن القيم أيضا في الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية، عندما يتكلم عنهم القيم يقول: العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. أي هؤلاء جمعوا زبالات الأفكار من المرجئة القدامى والجهمية والكرامية، جمعوها في عصرنا. ولذلك نقول: والله والله لا نظلم الجهمية القدامى ولا المرجئة القدامى، فإننا نعيش بين أخطر جهمية وأخبث جهمية في عصرنا. انظر يا أخي، وقد جمعت لك خلاصة أفكارهم في 15 نقطة، فسجلها عني. وكل منها لها أدلتها في الواقع وهي مكتوبة. انظر: واحد، يشتركون مع الجهمية المرجئة في أصل كبير جدا من أصولهم في الإيمان، فهم يخرجون العمل كركن من الإيمان مع القول بوجوبه وفرضيته كشرط واجب أو كشرط كمال، ليس كركن من الإيمان. واعلم أن أهل السنة يا أخي يجعلون الأعمال ركن من أركان الإيمان، فبزوالها زال الإيمان. اعلم ذلك جيدا. وتزول الأعمال بالشرك والكفر والنواقض العملية والقولية، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، كما أن الكفر قول وعمل. 2، لا يقرون بالنواقض العملية الكفرية للإيمان، فليس بكافر عندهم من يتلبس بأي نوع من أنواع الكفر العملي إلا بالاستحلال أو الاعتقاد القلبي، وهو عين قول الجهمية المرجئة القدامى. انظر هذا إلى من يعني زعيمهم وقائدهم الذي قال هذا في مصنفاته، وذكرنا ذلك في محاضرة سابقة بأدلته وبمكانه. وترى ذلك هي عقيدة الشيخ الألباني المحدث، للأسف الشديد هو إمام في هذا الإرجاء، فهو يقول: لا كفر إلا باعتقاد. هذا قول الجهمية، لا كفر إلا باستحلال. هذا قول الجهمية. هو يريد يعلن ويقول: أنا كافر، يقف على جبل ويقول: أنا كافر بالله العظيم وأنا غيرت الملة. لا يوجد كافر يفعل ذلك، ولا فعل ذلك أبو لهب، ولا فعل ذلك إبليس، ولا فعل ذلك أبو جهل. لا يقرون بالنواقض العملية الكفرية للإيمان، فليس بكافر عندهم من يتلبس بأي نوع من أنواع الكفر العملي، فليس الحاكم المبدل المشرع المحارب لدين الله عندهم مسلم، لأنه يصلي وعلى رأسه زبيبة من أثر الصلاة ويعتمر، إذن هو مسلم نطق الشهادتين، وإن أتى بكل ناقض وإن أتى بكل كفر لا يكفرونه. الطواف عندهم بالقبور والذبح لغير الله والدعاء وطلب الحاجات كالرزق والشفاء من غير الله والحكم والتشريع بغير ما أنزل الله وسب الله وإلقاء المصحف في الحشوش والقاذورات والقول بفصل الدين عن الحياة والعمل بذلك التشريع بغير ما أنزل الله في البرلمانات والتشريع بغير ما أنزل الله، كل هذا وأكثر من النواقض العملية عندهم لا يخرج من الملة إلا بالاعتقاد القلبي وإعلان الاستحلال، وهذا عين اعتقاد الجهمية المرجئة. انظر أيضا إلى هذه النقطة، موالاة الكافرين المحاربين والتولي بنصرتهم وإعانتهم في قتالهم ضد المسلمين والاستعانة بهم وبجيوشهم وبفصائلهم والحرب لهم وتحت إمرتهم ضد المسلمين حتى وإن كانوا ظلمة وحتى وإن كانوا خوارج، فلا يجوز الاستعانة بالكافرين عليهم وضدهم. بل انظر إلى القتال بالسلاح والمال والمعلومات والفرق والفصائل، كل هذا لا يعتبر ناقض ولا يخرج من الملة عند المرجئة إلا بالاستحلال والاعتقاد وحب الكافرين. يعني تكتب قصيدة حب في أمريكا وتقول أنا أحببت أمريكا وأعتقد النصرانية وأعتقد كره الإسلام حتى تكون كافرا، ما أحد يقول ذلك إطلاقا. إذن هم لا يكفرون إلا بالاعتقاد، وهذا هو عين مذهب الجهمية المرجئة. انظر إلى ركونهم إلى الحكام والطواغيت المبدلين والمشرعين واعتبارهم أولياء أمور شرعيين وعدم جواز الخروج عليهم والتعايش معهم ومع العلمانيين واعتبارهم موحدين مسلمين والذب عنهم ومحاربة مخالف الحكام، وهو عين مذهب الجهميين، واعتبارهم غلاة خوارج مارقين لخروجهم على حكامهم وأولياء أمورهم من الطواغيت. انظر إلى اعتبار المرتدين الذين يكونون ميليشيات وفصائل تؤمن بالديمقراطية والعلمانية بل متلبسين بنواقض القومية والوطنية، إخوة لهم في الدين، أما المجاهدين أعداء لهم، وإن قاتلهم قتال للمسلمين الموحدين، ومن يقاتلهم أن يقاتل هذه الفصائل عندهم من الخوارج المارقين. وهذا عين مذهب المرجئة، لأنهم لا يقرون بهذه النواقض إلا بالاعتقاد والتصريح بذلك، وهذا لا يقوله إلا يعني مرجئ والعياذ بالله. يا أخي انظر إلى مبنى الدين عندهم، الدين عندهم عندنا محكم في كتاب الله، أنتم تعلمون أن كتاب الله محكم في آياته والمتشابه فيه قليل، فهم يجعلون المحكم متشابه، فأخذوا عملوا وصنعوا واخترعوا دين جديد مبناه على الشبهات والمتشابهات التي يدفعون بها المحكم من أم الكتاب وأصول التوحيد بحجة التأويل والجهل والإكراه وتغير الزمان وشيوع الجهل والالتباس، فجمعوا الرخص ووقائع الأعيان الخاصة وبعض الشبهات من هنا وهناك ليدفعوا بها المحكم الثابت، فابتدعوا دينا جديدا مبناه التأويل والترخص للتفلت من الحكم والتشريع والولاء والبراء والجهاد والتغيير والخروج من الهيمنة الصهيوصليبية طاغوتية أعرابية. هم يريدوننا تحت هذا الاحتلال الصهيوني الصليبي، يريدوننا المرجئة تحت هذا الاحتلال الطاغوتي، يريدوننا تحت وطأة الطواغيت العملاء، يريدوننا أن نعيش دين الدراويش، صلاة وصوم وزكاة وعمرة وثوب أبيض وكحل وثوب قصير ونقاب والسلام عليكم، هم يريدون ذلك، هذا هو دينهم. أما عقيدتنا لا حرج أن تعيش بين آلاف القبور في مصر والشام والمغرب والعراق، لا حرج عندهم أن تعيش بين مستغيثين بغير الله، لا حرج عندهم أن تعيش بشريعة الطواغيت. يتناقضون انظر يتناقضون عندما يقروا بشريعة الطواغيت كحكام وأولياء أمور، وإذا نظرتهم يقولون يا أخي نحن في فترة مكية ومرحلة الاستضعاف فعلينا الصبر والدعوة. الله أكبر. فنقول أنتم في مرحلة مكية، نعم نوافقكم، إذا عليكم بتكفير أبي جهل وأبي لهب وأولياء أمور لكم. هؤلاء أبو جهل وهؤلاء أبو لهب، هؤلاء إذا كنا في المرحلة المكية فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر الكفار في المرحلة المكية ولا يشايعهم في بيت الندوة على كفرهم ولا على كفرهم ولا طوافهم ولا شرعيتهم، بل كان يكفرهم. نعم الرسول لم يكن عنده جيش ولم يكن عنده جيوش ولم يكن عنده عدة ولا عتاد، بل نحن نمتلك الجيوش وأولياء أموركم تمتلك الطيران والبارجات والمدفعيات وأنتم تقولوا مكرهين. الله أكبر. فهذا تناقض. فتكفير الطواغيت من مستلزمات هذه المرحلة المكية، فهل تكفرونهم إذا كنتم في مرحلة مكية؟ انظر من يعمل منهم ويركب الثورات. الثورات هم لا يصنعون ثورات أصلا، هم ركبوا الثورات يا إخواني، هم ركبوا الثورات. الثورات صنعها عوام الشعب المقهورين والعلمانيين وستة إبريل وهؤلاء الذين تثوروا وعملوا ثورة. الإسلاميين ركبوا الثورات، ركبوها حقيقة، وعندما ركبوها وليسوا بصانعيها حرية. أي حرية؟ أي حرية؟ لا ندري. حرية الشذوذ كما أقرها أردوغان، والمساواة بين الرجل والمرأة، والعيش، أي عيش تريدون، عيش الكرامة أم عيش الإهانة، والعدالة الديمقراطية ليست العدالة الشرعية، مثلهم مثل النصراني والعلماني، والتي يسقط فيها الآلاف. هذه الثورات يسقط فيها آلاف الأنفس والدماء، أبحر. انظر إلى ربعة والحرس الوطني والنهضة والثورات في تونس وفي العراق وفي سوريا، مات في هذه الثورات مئات الآلاف، مئات الآلاف إخواني ماتوا في هذه الثورات. فما بالك لو كان جهادا بشريعة وراية إسلامية. والله كانت الدماء زكية، كانت الراية واضحة، راية شرعية. فنحن موتنا تحت راية الجهاد أولى من موتنا تحت راية هذا الطاغوت الذي يسمى ديمقراطية. حقيقة انظر أكثر من يصنف منهم ويؤلف المؤلفات تجدها في قضية إعذار الطواغيت بالجهل وبالتأويل وبالإكرار، فهم يعذرون الطواغيت الحكام والقبوريين والعلمانيين بالجهل والتأويل والإكرار رغم توفر الشروط في كفر هؤلاء، فهم في مجتمعات متيسر فيها العلم ومتاح وممكن بل منتشر وكل إنسان يقدر على طلب العلم، ولكن هم أعرضوا عن دين الله. ولا أحد يكره أحد على الكفر، بل يوجد عشرات القنوات الفضائية لكم أيها المرجئة لإقامة الحجة. فلماذا القناة بها بالمليون والعشرة مليون متابع في برنامج هزيل، برنامج هش، وتقولون أننا في عصر يعني ليس فيه دعوة ونحن كأهل الفترة؟ نعم أكثر من يصنف إما يصنف في العذر للطواغيت والكفار والمرتدين والقبوريين والمشركين، أو يؤلف في حرب الغلو وحرب التكفير والتحذير منه ومن الخوارج المارقين بالحق وبالباطل، حتى جعلوا هذا الحكم، حتى جعلوا يا إخواني هذا الحكم بالتكفير حكرا عليهم لا تستطيع أن تقترب منه، وجعلوا حول الحكم بالتكفير سياج وأسوار عالية وحراس وقلاع، لا يمكن أن تلج لهذا الحكم أبدا إلا من خلالهم، إلا من خلالهم. نعم حتى إذا دخلت وولجت هذا الطريق عن طريقهم وجدت سرابا وقال لك والله هذا مسلم، هذا معذور، هذا كذا، بل خوفوك وحذروك أن تسأل وتتعلم مسائل التكفير وأن تحمي التي بها البراء وبها الولاء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا إخواني هذه القدوة الحسنة، أن نكون مثل أبو الموحدين والأنبياء، أن نقول لأقوامنا ممن وقعوا في الشرك والكفر والقبورية والعلمانية والديمقراطية: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هل تسمعون ذلك من هؤلاء المرجئة؟ سواء دعاء أو طلاب علم أو مشايخ أو هيئات كبار علماء أو لجان علمية أو لجان إفتاء، والله لن تجد ذلك، والله لن تسمع ذلك، لا تحس منهم أبدا سمعا ولا ركزا ولا قولا ولا إنكارا في ذلك، بل هم ينكرون في النقاب وفي الحجاب وفي السواك وفي هذه الأمور السنية التي نتشرف بها بلا شك، ولكن هم أغرقوا الأمة، أغرقوها في الفروع والسنن وأنسوها ودجنوها في التوحيد والعقيدة والولاء والبراء. يا أخي انظر لهؤلاء، تجدهم بواكي، هؤلاء المرجئة بواكي، هم البواكي والنوائح على دماء الكافرين من فطائس الكافرين الأصليين في أمريكا وفرنسا وغيرها، وتجدهم يبكون على السائحين الكفار ودماءهم المعصومة، وهم المتحجرة قلوبهم والجافة دموعهم على دماء الملايين من المسلمين في بورما وكشمير وسوريا والعراق وفلسطين وخراسان ومالي والصومال وسيناء واليمن، بل تجدهم من الشامتين في قتل واعتقال المجاهدين، بل تجدهم شوكة وحجر عثرة في طريق إقامة شرع الله. هذه هي الجماعات السلفية والإخوانية والجماعات الإرجائية وهيئات كبار العلماء. للأسف الشديد نحن أمام حالة بشعة من الإرجاء، نحن أمام حالة إجرامية من العوائق التي تعوقنا عن إقامة دولة الإسلام. والله الذي لا إله إلا هو، أننا في حرب مع المرجئة أشد من الطغاة، والله دين المرجئة هو دين الطغاة، والله لولا المرجئة ما كانوا الطغاة، والله لولا المرجئة ما كانوا الطغاة، والله لولا المرجئة ما كانوا الطغاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. معك الله قد يا أخي.